سورة الشورى سورة مكية، قال فيها ربنا جل وعلا: بسم الله الرحمن الرحيم، حاميم عين سين قاف. وقد سبق الكلام على هذه الحروف المقطعة في أول سورة البقرة. كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم. مثل ما تضمنته هذه السورة من المعاني، قد أوحى الله إليك يا رسول الله مثله في غيرها من السور، وأوحاه إلى الرسل من قبلك الله العزيز بقدرته الغالبة الحكيم في اختياراته، إذ اصطفاك نبيا ورسولا يوحى إليك. وكذلك كان يوحي إلى الأنبياء والرسل الذين اصطفاهم من قبلك بعزته وحكمته، له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم. لله وحده كل شيء في السماوات والأرض خلقا وملكا وتدبيرا، وهو وحده المنفرد بعلو الشأن وعظم السلطان، الذي لا يساويه في علوه وعظمته ولا يدانيه فيهما أحد سواه، وهو العليم ذاتا وصفات سبحانه وتعالى وهو العظيم. تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن، والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض، ألا إن الله هو الغفور الرحيم. تقترب السماوات يتشققن فيسقطن مع عظمهن من أعلاهن، غضبا لله ربها من أقوال الأمم الكافرة بربها المسخطة له. والملائكة في السماوات العلى يقومون بأداء وظيفتين: الأولى أنهم ينزهون ربهم عما لا يليق بجلاله، وهذا التنزيه مقترن بحمده والثناء عليه بكل صفات الكمال التي هي له. والوظيفة الثانية أنهم يطلبون لجميع من في الأرض من الإنس والجن عفو الله وغفرانه، وهم يستغفرون الله لعصاة المؤمنين طبعا في أن يغفر الله له، ويستغفرون الله للكفار من الأحياء رجاء أن يتوبوا ويؤمنوا فيغفر الله له. أما الذين ماتوا كافرين فإن الملائكة لا يسألون الله ربهم أن يغفر له، لأن الله لا يغفر لمن مات كافرا. انتبهوا وتأكدوا أيها المتلقون، واعلموا هذه الحقيقة: إن الله وحده هو الغفور الرحيم، يعطي الرحمة التي سألوها فيستر ذنوبهم ولا يعجل بعقابهم، ويضم إليها بمنه وكرمه الرحمة العامة الشاملة، ألا إن الله هو الغفور الرحيم. والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل. والذين جعلوا لله شركاء وأندادا، الله مهيمن عليهم بسلطانه الجبري، يحفظهم مما في كونه مما يسوءهم أو يضرهم إذا لم يكن له بشيء منه قضاء وقدر، ويحفظ ما يصدر عنهم من أعمال اختيارية بعلمه، وبما تسجل الملائكة المكلفون بكتابة أعمال العباد. وما أنت يا رسول الله على الذين اتخذوا من دون الله أولياء بوكيل مسؤول عن كفره، لأنهم ذو إرادات واختيار، وهم في الحياة الدنيا ممتحنون، وأنت تبلغهم مطلوب ربهم وتبشرهم وتنذرهم، فلا تحمل في قلبك هم تحويلهم من الكفر إلى الإيمان ومن الضلال إلى الهداية، وما أنت عليهم بوكيل. وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه، فريق في الجنة وفريق في السعير. وكما أوحينا إلى الأنبياء والرسل من قبلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتبلغ وتبين وتبشر وتنذر أهل مكة ومن حولها من العرب ومن الناس أجمعين عقابا معدلا إذا اقتضت حكمة ربك ذلك، ولتنذرهم عقاب الله المحقق يوم القيامة الذي يجمع الله تعالى فيه الأولين والآخرين وأهل السماوات وأهل الأراضين، لا شك في الجمع أنه حق. ثم بعد ذلك الجمع للحساب وفصل القضاء وتنفيذ الجزاء يتفرقون، منهم فريق في الجنة ومنهم فريق في النار. ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته، والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير. ولو شاء الله أن يجعل الناس أمة واحدة لسلبهم إراداتهم ومشيئاتهم ولجعلهم مجبورين على الإيمان، ولكن شاء الله أن يمنح كل من وضعه من عباده موضع الامتحان، شاء أن يعطيه وأن يهبه ويمنحه إرادة واختيارا ومشيئة تحت مشيئته جل وعلا، يريد بها لنفسه طريق الهدى أو الضلال. ويأتي بعد هذا الامتحان الحساب وفصل القضاء وتنفيذ الجزاء، فيدخل في رحمته التي من آثارها النعيم المقيم في جنات الخلود، يدخل في تلك الرحمة من يشاء من عباده المؤمنين. وأما الكافرون فلهم عذاب أليم، وما لهم من ولي ما يرحمهم ولا نصير ينصرهم فيدفع عنهم عذاب الله جل وعلا. أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير، بل اتخذ الكفار من دون الله أولياء يتولونه، فالله وحده هو الولي بالحق المتكفل بأمور الخلائق كلها، وهو الذي يجب أن يتولى وحده دون سواه، وهو يحيي الموتى يوم البعث، وهو على كل يشاء إيجاده أو إعدامه أو إجراء أي تصرف فيه، عظيم القدرة وهو على كل شيء قدير. وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. وكل ما اختلفتم فيه أيها الناس من شيء في قضايا الدين فحكمه إلى الله وحده يقضي فيه ويحكم بأنه حق أو باطل، وسوف يحاسبكم يوم القيامة بحكمه هو. فمن آمن بالحق وأسلم وأطاع نجا وفاز بالسعادة الأبدية، ومن كفر بالحق خسر كل نفسه وأدخله الله بعدله دار العذاب. ذلكم العظيم الجليل الذي يحكم بين المختلفين في قضايا الدين يوم القيامة ويجازيهم على ذلك، هو الله ربي الذي جعلني نبيا وكلفني أن أبين لكم قضايا الدين، فإذا لم تستجيبوا لي وحاولتم مقاومة دعوتي والتخلص مني فاعلموا أني عليه وحده توكلت في جميع أموري، فهو الكفيل بحمايتي ونصري، وإليه وحده أرجع في كل المهمات طاعة له واتباعا لأوامره، عليه توكلت وإليه أنيب. من فوائد الآيات عظمة الله ظاهرة في كل شيء، دعاء الملائكة لأهل الإيمان بالخير، مهمة الرسول التبليغ وبيان طريق الخير للناس. الناس في الآخرة فريقان، شقي وسعي، والقرآن والسنة مرجعان للمؤمنين في شؤونهم كلها وبخاصة عند الاختلاف. فاطر السماوات والأرض، جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يدرؤكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الله سبحانه هو خالق السماوات والأرض ومبدعهما على نظام الفطر، وهو الشق من عمق باطن الأشياء من نقطة العدم. جعل لكم متفضلا عليكم اشتقاقا من أنفسكم أزواجا حلائل تتلاقون تلاقي مودة ورحمة وشهوة ولذة، فيخرج لكم فيه ذرية من أصلاب ذكوركم وبطون إناثكم، فيكثركم ويجعلكم شعوبا وقبائل وأمما. وكذلك جعل لكم من الأنعام أصنافا ذكرانا وإناثا، وهو يكثرها لكم بالتوالد والتناسل. فإذا كان نظام الله في الكائنات الحية قائما على التزاوج والتناسل، فإن الله تعالى وهو الأول والآخر واحد أحد، ليس يشبهه ولا يماثله شيء من مخلوقاته، لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله. وهو سبحانه السميع لسائر المسموعات، البصير لسائر المبصرات، وهو السميع البصير. له مقاليد السماوات والأرض، يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، إنه بكل شيء عليم. لله سبحانه جميع خزائن السماوات والأرض وجميع مفاتيح هذه الخزائن، يوسع الرزق لمن يشاء من عباده، ويضيق ويقلل الرزق على من يشاء من عباده بحسب حكمته لعلمه بما في نفوسهم وما هو الأحكم والأصلح لهم في حياتهم، إنه بكل شيء عليم. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك، وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى، أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. كبر على المشركين ما تدعوهم إليه، الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. بيّن الله لكم أيها الناس طريقا واضحا من الأسس الاعتقادية والمبادئ الأخلاقية والقواعد العامة، تتابعت على صحته الأنبياء، وهو كل ما أمر به نوحا أول الأنبياء أصحاب الشرائع. والذي أوحينا إليك يا رسول الله من القرآن وشرائع الإسلام التي هي ختام وصايا الله لعباده من الدين الذي اصطفاه له، وما أمر به جل وعلا إبراهيم وموسى وعيسى من وصايا الدين الكبرى، وما فيها من زيادات على رسالة نوح هي داخلة في الوصايا لخاتم المرسلين. ونوصيكم أيها الناس في رسالة محمد الخاتمة للرسالات، نوصيكم بإقامة الدين مستقيما والمداومة والثبات عليه بتوحيد الله والإيمان به وبكتبه ورسله واليوم الآخر وطاعة الله في أوامره ونواهيه، ولا تختلفوا في الدين الذي أمرتكم به إلى طوائف وفرق، واجتمعوا متحدين على التمسك بأصول الدين الكبرى في العقائد والأخلاق وفي المعاملات. عظم على المشركين وثقل عليهم ما تدعوهم إليه يا رسول الله من التوحيد ورفض الأوثان لكراهيتهم ترك ما ألفوه من دين آبائهم وأجدادهم، وترك منافعهم الدنيوية والتنازل عن أهوائهم وشهواتهم. الله يصطفي لرسالته مقربا إليه من يشاء من عباده، ويهدي بتعليمه وتوفيقه إلى سلوك السبيل الموصل إلى رضوانه من يقبل على طاعته ويرجع متقربا إليه آنا فآنا بقلبه ونفسه وفكره وعمله الظاهر والباطن. ويهدي إليه من ينيب وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب وما تفرق أهل الأديان المختلفة إلا من بعد ما جاءهم العلم الرباني بما أنزل الله وفهموه ووعوه وكان سبب تفرقهم الحسد والظلم والفساد في الأرض فلا تتبعوا سنن من كان قبلكم يا أمة خاتم المرسلين صلى الله عليه وسلم ولولا كلمة من كلمات ربك المحددات قضاء وقدرا سبقت بتأخير العذاب عنهم إلى يوم القيامة لقضي بين من آمن وكفر وأنزل العذاب بالمكذبين في الحياة الدنيا عقب تفرقهم وكفرهم ولكن الله قضى أن يؤخر عذاب الكافرين إلى يوم الدين وإن اليهود والنصارى الذين أورثوا التوراة والإنجيل من بعد أنبيائهم لمنغمسون في شك من أمر محمد صلى الله عليه وسلم وكتابه المنزل من عند الله وشكهم هذا يوقع في الريب والتهمة بأنهم عالمون بالحق وجاحدون به عنادا وكفرا ودوافعهم إلى الشك نابعة من أهوائهم ومن شهواتهم ورغبات نفوسهم من متاعات الحياة الدنيا وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب فالشك محيط بشكهم لأنهم مستيقنون بما جاءهم به خاتم المرسلين صلى الله عليه وسلم ويعرفون صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم فلذلك فدع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير فلأجل ذلك التفرق وما حدث بسببه من الاختلاف في الدين فادع أنت يا رسول الله إلى ما وصى الله تعالى به الأنبياء من التوحيد والاتفاق على الملة الحنيفية واثبت على الدين الذي أمرت به ولا تتبع أهواءهم المختلفة الباطلة وقل يا رسول الله آمنت بكل ما أنزل الله على أي رسول من رسله السابقين من كتاب وأمرت بإقامة شرائع الإسلام وأحكامه لأجل أن أحكم بالعدل بينكم أيها الناس إذا تخاصمتم إلي وقل للذين لم يستجيبوا لدعوتك الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم فكل أحد مخصوص بعمل نفسه وكل يجازى بعمله لا حجة بيننا وبينكم نقدمها لكم بعد أن رفضتم كل حججنا البرهانية ولا حجة بيننا وبينكم تقدمونها لنا إذ ليس لديكم حجة صحيحة تقبلها العقول السليمة فمن الخير قطع الجدال بيننا وبينكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا يوم الجمع وإليه وحده المنتهى والعاقبة وهو وحده الذي يحاسب عباده ويحكم بينهم ويومئذ تعلمون علم اليقين أنكم كنتم في الحياة الدنيا مبطلين تستحقون الخلود في دركات الجحيم ادعوا لهذا الدين المستقيم واثبت عليه وفق ما أمرك الله ولا تتبع أهواءهم الباطلة وقل عند مجادلتهم آمنت بالله وبالكتب التي أنزلها الله على رسله وأمرني الله أن أحكم بينكم بالعدل. الله الذي أعبده ربنا وربكم جميعا، لنا أعمالنا خيرا كانت أو شرا، ولكم أعمالكم خيرا كانت أو شرا. لا جدال بيننا وبينكم بعد أن تبينت الحجة واتضحت المحجة. الله يجمع بيننا جميعا، وإليه المصير يوم القيامة، فيجازي كل منا ما يستحقه، فيتبين عندئذ الصادق من الكاذب والمحق من المبطل. ومن فوائد الآيات البينة، دين الأنبياء في أصله دين واحد، فكلهم يدعون إلى توحيد الله جل وعلا وإخلاص العبادة لوجهه الكريم. أهمية وحدة الكلمة وبيان خطر الاختلاف فيها. ومن مقومات نجاح الدعوة إلى الله صحة المبدأ والاستقامة عليه، والبعد عن اتباع الأهواء، والعدل، وترك الجدال العقيم، والتذكير بالمصير المشترك. والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد. والذين يجادلون في ربوبية الله وإلهيته ويقدمون في محاولاتهم حججا من بعد ما استجاب كثيرون من عقلاء الناس لدعوته التي بلغها رسوله عن اقتناع ببراهين الحق الذي اشتملت عليه، ما يقدمون من تلبيسات يوهمون أنها حجة لهم هي ساقطة، حجتهم داحضة تنزلق في أوحال الباطل ولا ثبات لها على موقع صلب عند ربهم، وتنزل عليهم آثار غضب من الله، ولهم عند ربهم عذاب شديد في جهنم. الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان، وما يدريك لعل الساعة قريب. الله رب العالمين هو الذي أنزل القرآن الكريم المشتمل على أنواع الدلائل والأحكام، متصفا بالحق الثابت الذي لا شك فيه، والبيان المطابق للواقع، والإرشاد لما ينفع ويفيد. وأنزل النظم والقواعد والوصايا والأحكام التي يوصل اتباعها إلى تحقيق العدل. وأي شيء يعلمك أيها المتلقي متى تقوم الساعة التي يكون فيها انتهاء ظروف الحياة الدنيا، فقد أخفى الله العلم بقيام الساعة على كل عباده في السماوات والأرض، ولكن ضع في توقعك احتمال أن وقت قيام الساعة قريب بالنسبة إلى ما سبق من عمر الحياة الدنيا. وما يدريك لعل الساعة قريب، يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها، والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق. ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد. يستحث طالبا تعجيل قيام الساعة الذين ليس لديهم استعداد نفسي لأن يؤمنوا بها، استهزاء بخبر قيامها وتكذيبا بما أنذروا به. والذين آمنوا بأركان الإيمان، ومنها إيمانهم بالساعة والبعث والجزاء، خائفون حذرون من قيامها، ويعلمون أنها آتية لا شك فيها. تنبهوا وتأكدوا، إن الذين يجادلون بزخرف أقوالهم في نبأ قيام الساعة ويشكون فيها لفي ضياع في قعر بعيد عن موقع الحق، فهم فيه معرضون لعذاب شديد وشقاء مديد. الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. الله تعالى رفيق رؤوف، كثير الإحسان إلى البر والفاجر من عباده، حيث لم يهلكهم جوعا بمعاصيهم. يرزق من يشاء رزقه من مؤمن وكافر، مما ينتفع به من عطاءاته الظاهرة والباطنة والمادية والمعنوية والنفسية. ومع كون الله تبارك وتعالى لطيفا بعباده يعطيهم الرزق من آثار لطفه ورحمته، وأيضا كامل القوة وكامل العزة لا يشاركه في كمالهما أحد، وبقوته وعزته يعاقب الكافرين ويهلك الجبارين الذين يستعملون ما أنعم الله به عليهم من رزق في البغي والظلم والفساد. من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها، وما له في الآخرة من نصيب. من كان يريد بعمله ثواب الآخرة مجتهدا في الأعمال التي يبتغي بها مرضاة الله، باذلا جهده للحصول على ثمرات عمله، نزد له في ثمرات عمله بتوفيقه وإعانته وتسهيل سبيل الخيرات والطاعات له ومضاعفة الثواب له. ونعطيه حظه من الحياة الدنيا بحسب ما قسم الله له. ومن كان يريد بعمله الدنيا وحدها باذلا جهده للحصول على ثمراتها مؤثرا لها على الآخرة، نؤته ما قدر وقسم له منه، وما له نصيب قط في الآخرة من نعيم الجنة، لأنه لم يعمل لها، بل له عذاب أليم في الجحيم. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم، وإن الظالمين لهم عذاب أليم. بل لهؤلاء المشركين بالله آلهة هي أرباب تستحق الإلهية بربوبيتها، فهم شركاء لله، شرعوا لهم من الدين ما لم يأمر به الله، وزينوا لهم الشرك وإنكار البعث. ولولا كلمة الفصل التي أبرم الله بها تقديره وقضاءه وحكم فيها بين الخلق بتأخير العذاب عنه إلى يوم الدين، لفرغ من عذاب الذين يكذبونك في الحياة الدنيا، لأنهم وصلوا إلى حالة ميؤوس من إصلاحهم منها عن طريق إراداتهم واختياراتهم، وصاروا مستحقين العذاب. وإن الظالمين من دركة الكفر لهم يوم القيامة عذاب شديد الإيلام في دار العذاب. ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم، والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات، لهم ما يشاءون عند ربهم، ذلك هو الفضل الكبير. لو كنت من أهل حضور هذا المشهد يوم القيامة أيها المتلقي لبياننا، لكنت ترى الظالمين خائفين خوفا شديدا من جزاء ما كسبوا في الدنيا من الشرك والأعمال الخبيثة، وجزاء كسبهم واقع بهم لا محالة. ولكنت ترى الذين آمنوا إيمانا صحيحا صادقا وعملوا الصالحات المعبرات عن صدق إيمانهم يتنعمون في بساتين الجنات، ممتعين في أطيب بقاع الجنة وأنزهها، لهم فيها ما يشاءون عند ربهم من الكرامة ومنازل القرب مهما بالغوا في أمانيهم، تسبق عطاياه وفيوض مننه التي لا تنقطع حتى تعجز خواطرهم عن طلب أماني جديدة. ذلك الذي أعطاه الله لهم من عظمة الجزاء وارتفاع المنزلة هو الفضل الكبير الذي يتفضل الله تعالى به على عباده. ترى أيها الرسول الظالمين أنفسهم بالشرك والمعاصي خائفين من العقاب بما كسبوا من الإثم، والعقاب واقع بهم لا محالة، فلا ينفعهم الخوف المجرد عن توبة. والذين آمنوا بالله وبرسله وعملوا الأعمال الصالحة على النقيض منهم فهم في بساتين الجنات يتنعمون، لهم ما يشاءون عند ربهم من أنواع النعيم الذي لا ينقطع أبدا، ذلك هو الفضل الكبير الذي لا يدانيه فضل. ومن فوائد الآيات البينات خوف المؤمن من أهوال يوم القيامة يعينه على الاستعداد له، لطف الله بعباده ظاهر بين، خطر إيثار الدنيا على الآخرة. ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا، إن الله غفور شكور. ذلك النعيم في الجنة والفضل الكبير والذي يبشر الله به عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات. قل يا رسول الله للمشركين لا أسألكم على تبليغ الرسالة ونصحي وحرصي على نجاتكم وسعادتكم جزاء ولا أجرا، ولكن أسألكم أن تعاملوني معاملة المودة التي تكون بين الأقرباء، ولو كانت قراباتهم بعيدة فراعوا هذه المودة، فلا تعاندوني ولا تدبروا المكايد ضدي وضد الذين آمنوا بي واتبعوني. ومن يكتسب حسنة باختياره وإرادته ابتغاء مرضات ربه نزد له في حسناته التي اكتسبها حسنا، لنزيد له عليها ثوابا مضاعفا، إن الله كثير المغفرة لذنوب عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات، كثير الشكر للأعمال الصالحة التي يعملها عباده المؤمنون. أم يقولون افترى على الله كذبا، فإن يشأ الله يختم على قلبك، ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته، إنه عليم بذات الصدور. بل أيقول كفار مكة مكررين تكريرا إعلاميا دعائيا، اختلق محمد الكذب على الله بادعائه النبوة والرسالة، وأن ما يتلوه من كلام عليه هو كلام منزل من ربه، أي اختلق ذلك. فإن يشأ الله يطبع على قلبك يا رسول الله، فلا يصل شيء إلى جهاز الإدراك والتفكير والعلم والتعبير فيه، ويمنع خروج أي شيء منه، فلا يستطيع لسانك أن يقول كلاما صحيحا سويا لو افتريت على الله. ويذهب الله الباطل الذي يقولون، ويزيل أثره الضار، ويحق الحق، ويجعله ثابتا في واقع الحياة بكلماته التكوينية التي ينفذ بها ما قدره وقضاه، وبكلماته البيانية التي يهتدي بها أهل العقل والرشد. ولقد فعل الله ذلك، فمحى باطله وأعلى كلمة الإسلام، إنه سبحانه عليم بالأعمال والنيات والحب والكراهية والحقد والتدابير الكيدية صاحبة الاستقرار في الصدور، لا يخفى عليه شيء، إنه عليم بذات الصدور. وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعل. والله سبحانه وحده هو الذي يقبل التوبة عن عباده الكافرين، أي يقبلها منهم إذا تابوا فآمنوا وأسلموا، ويتجاوز عن خطاياهم السابقة التي فعلوها قبل إسلامه، ويمحو أثر سيئات عباده المؤمنين مما دون الشرك متجاوزا عنها إذا تابوا. ويعلم الله سبحانه ما تفعلون من أعمال ظاهرة وباطنة، جسدية ونفسية، لا تخفى عليه منكم خافية، ويعلم ما تفعلون. ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. ويستجيب الذين تابوا فآمنوا وعملوا الصالحات المعبرات عن صحة إيمانهم، يستجيب الذين تابوا وآمنوا فيما دعاهم لطاعته، ويزيدهم الله من فضله، فيوفقهم لأداء نوافل الطاعات والقربات، ويزيدهم ثوابا بمضاعفة الأجور المقررة على ثواب أعمالهم تفضلا منه. والكافرون لهم عند ربهم عذاب شديد في الآخرة. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض، ولكن ينزل بقدر ما يشاء، إنه بعباده خبير بصير. ولو وسع الله الرزق لعباده لطغوا وظلموا وأفسدوا في الأرض، ولكن ينزل ما يشاء إنزاله من رزق لعباده بمقدار محدد معلوم وفق حكمته، إنه تعالى عليم علما كاملا شاملا بأحوال عباده وطبائعهم وبعواقب أمورهم، وبصير بكل شيء في كونه، فيقدر أرزاقهم بالمقادير التي تقتضيها مشيئته الحكيمة على وفق مصالحهم. وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته، وهو الولي الحميد. والله وحده هو الذي ينزل المطر من بعد ما يأس الناس من نزوله يأسا شديدا، وهو القنوط، وهو شدة اليأس، ليكون ذلك أدعى لهم إلى الشكر والفرح بحصول النعمة بعد الشدة، ويبسط آثار رحمته بعباده بعد إنزال الغيث أرزاقا وإنعامات كثيرات على مساحات واسعات من الأرض ليستمتع بها العباد. وهو الولي الذي يتولى عباده بإحسانه وفضله المحمود حمدا كثيرا على ما يوصل إلى الخلق من آثار رحمته. ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة، وهو على جمعهم إذا يشاء قدير. ومن العلامات الدالات على قدرة الله خلق السماوات والأرض على هذه الصورة العجيبة والنظام المحكم، وما فرق ونشر في السماوات والأرض من كل ذي حياة، وهو على جمع الخلق بعد الموت يوم القيامة إذا يشاء قدير، إنما أمره إذا أراد أن يخلق شيئا فإنما يقول له كن فهو يكون بأمره التكويني. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وما أصابكم أيها الناس من مصيبة مكروهة عامة تشمل أمة من الأمم أو قوما من الأقوام، فبسبب ما كسبت أيديكم من الذنوب والمعاصي جزاء أو تربية أو تذكيرا بالجزاء الأكبر، ويمحو من سجل المؤاخذة كثيرا من الذنوب. وما أنتم بمعجزين في الأرض، وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. وما أنتم أيها الناس بقادرين على الإثبات في الأرض هربا من عذاب ربكم. ولا تعجزون الله حيثما كنتم إذا قضت حكمته بأن ينزل بكم عذابه عقوبة لكم على كفركم وجرائمكم. وما يوجد لكم من دون الله ولي يتولى حمايتكم من عذاب ربكم، ولا يستطيع نصير أن ينصركم فيمنع نزول عذاب الله فيكم. ولستم بقادرين على النجاة من ربكم هربا إذا أراد عقابكم، وليس لكم من دونه ولي يتولى أموركم، ولا نصير يرفع العذاب عنكم إن أراده بكم. ومن فوائد الآيات: الداعي إلى الله لا يبتغي الأجر عند الناس. التوسيع في الرزق والتضييق فيه خاضع لحكمة إلهية قد تخفى على كثير من الناس. الذنوب والمعاصي من أسباب المصائب. ومن آياته الجواد في البحر كالأعلام إن يشأ يسكن الريح فيضللن رواكد على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. ومن العلامات الدالات على قدرة الله السفن العظيمة التي تجري في البحر كالجبال العظيمة كالأعلام، جمع علم وهو الجبل كالأعلام أي كالجبال العظيمة. إن يشأ الله يسكن الريح التي تجري بها السفن فيبقين سواكن ثابتات على ظهر البحر لا يجرين إلى حيث يريد ركابها. إن في طفو هذه السفن العظيمة على سطح الماء وفي جريانها بالرياح قديمة وبالطاقة الحرارية بعد ذلك وقدرة الله على إسكان الريح وتعطيل المحركات الأخرى، إن في ذلك لآيات كثيرات دالات على إتقان صنع الله لكونه وعنايته بعباده، ولا يصل إلى إدراك دقائق صنع الله وتدابيره إلا كل كثير الصبر في البحث العلمي، يعمل مجتهدا بدأب لبلوغ معرفة النظام السببي الذي نتجت عنه ظواهر الطفو وإجراء السفن، ولا ينتفع من إدراك عظيم صفات الله ورحمته بعباده إلا كل كثير الشكر لربه. إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. وقد يعجب المرء بادي الرأي لذكر الصبر مع المبالغة في الوصف به هاهنا لكل صبار شكور، وقد يستقيم ذلك مع القول إنما مر من ذكر الآيات لا يصل إلى إدراك دقائق صنع الله وتدابيره فيه إلا كل كثير الصبر في البحث والتأمل والنظر، يعمل مجتهدا بدأب لبلوغ معرفة النظام السببي الذي نتجت عنه ظواهر الطفو وإجراء السفن، ولا ينتفع من إدراك عظيم صفات الله ورحمته بعباده إلا كل كثير الشكر لربه. أو يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير، ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص. فإن لم يسكن الرياح فمن الاحتمالات أن يحطم السفن ويهلك ركابها بإرسال الرياح العاصفة والأمواج المغرقة بسبب ما كسب ركابها من الكفريات والجرائم، ويعفو عن كثير من ذنوبهم فلا يعاقب عليها رحمة بهم. وحين ينزل الله هذا العقاب بالمجرمين فمن الأغراض أن يعلم الذين يجادلون بالباطل في آياتنا الكونية أنهم ما لهم من مهرب يهربون إليه إذا أراد الله أن ينزل بهم عذابا. فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون. والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. فما أوتيتم أيها الناس من شيء من زينة الدنيا فهو متاع لكم في الحياة الدنيا ينتفع به مؤقتا وهو سريع الزوال وقليل القيمة بالنسبة إلى نعيم الآخرة. وما عند الله من الثواب خير من كل متاعات الحياة الدنيا وأكثر بقاء لأنه يتجدد دواما. وأعد الله هذا الثواب العظيم لعباده الذين اتصفوا بهذه الأوصاف العشر. الصفة الأولى والصفة الثانية الذين آمنوا إيمانا صحيحا صادقا وعلى ربهم وحده يعتمدون في أمورهم كلها مع قيامهم بالأسباب التي دعا إلى اتخاذها. والصفة الثالثة الذين يبتعدون عن كبائر ما نهى الله عنه مما تعظم عقوبته كالشرك والقتل والربا والسرقة وشرب الخمر وشبه ذلك. والصفة الرابعة يجتنبون كل ما عظم قبحه من الكبائر المتعلقة بشهوات الفروج ومنها الزنا وعمل قوم لوط. والصفة الخامسة إذا أساء إليهم مسيء واستثار غضبهم فأغضبهم فإنهم يستترون ويلوذون بالحلم الذي آتاهم الله ويسترون إساءته وإيذاءه ويتجاوزون عن مؤاخذته. والصفة السادسة الذين أطاعوا ربهم فأجابوه إلى ما دعاهم إليه من فعل الأوتر. والصفة السابعة أدوا الصلاة المفروضة مداومين عليها في أوقاتها على الوجه الشرعي المطلوب. والصفة الثامنة يطلبون رأي أهل الحل والعقد في الأمور المتروكة لتنظيماتهم وتدبيراتهم لاتخاذ قرار فيه مما لا حكم فيه لله ورسوله، ولا ينفردون برأي ما لم يجتمعوا عليه وأمرهم شورى بينهم. الصفة التاسعة ينفقون بعضا مما رزقهم الله تعالى ابتغاء مرضات الله. والصفة العاشرة الذين إذا أصابهم الظلم والعدوان هم ينتقمون من ظالمهم من غير تعد ولا جور. وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين. وجزاء سيئة المعتدي الباغي عقوبة بسيئة مثلها تقريرا للعدل، فمن عفا عمن ظلم ولم يقابل السيئة بمثلها مع قدرته أن ينتصر لنفسه وأصلح نفوس كثير من الذين لم يستجيبوا لدعوة الحق بجعل قلوبهم تعطف عليه وتكبر خلقه الإسلامي بعفوه عن الباغي الظالم مع قدرته على مقابلة السيئة بمثلها، وأصلح كذلك ما بينه وبين ظالمه بوسائل الإصلاح بين الخصماء مع عفوه عما ناله من أذى، فثوابه على الله الذي لا يعلم بقدره سواه. إن الله لا يحب الذين يبدؤون بالظلم، ومن لا يحبه الله فإنه يعرض نفسه لعقابه الأليم. ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل، إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم. ومن المؤكد أن كل من انتصر لنفسه بعد ظلم الظالم إياه لا بمجرد التخوف منه فأولئك الفضلاء المنتصرون لنفوسهم في حدود، وجزاء سيئة سيئة مثلها لا يوجد سبيل يوصل إلى لومهم أو مؤاخذتهم على انتصارهم لأنفسهم بالعدل. ما السبيل الموصوف بالحق والعدل الموصل إلى إقامة الجزاء العقابي على مستحقه إلا السبيل المسلط بسلطان الحق والعدل على الذين يبدأون بالظلم ويعتدون بغاة في الأرض بغير الحق ويعملون فيها المعاصي، أولئك المنحطون المجرمون البغاة لهم يوم القيامة عذاب مؤلم موجع. ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. ومن المؤكد أن كل من صبر على الظلم والأذى ممن ظلمه وبغى عليه وأساء إليه وضبط نفسه عن الاندفاع بعوامل الغضب أو الطيش أو الرعونة وغطى إساءة من أساء إليه فلم ينشرها، وتجاوز عن مجازاته بمثل سيئته، إن ذلك الخلق الرفيع والسلوك البديع لمن إرادة الأمور الصعبة الشاقة على النفوس، والتي تحتاج إلى إرادة قوية جدا هي من مستوى العزم. ومن يضلل الله فما له من ولي من بعده، وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل. ومن يحكم الله عليه بالضلالة ويقضي بمعاقبته بحسب ضلالته، فما له في الوجود كله من ولي محب من بعد الله يستطيع أن يحكم له بالهداية وأن يدفع عنه عقاب الله الذي قضى به عليه. ولو كنت أيها المخاطب المتلقي لبياننا من أهل حضور هذا المشهد يوم القيامة، لكنت ترى الظالمين حين رأوا مكان العذاب ووسائل تعذيبهم في جهنم يقولون في أنفسهم متسائلين، هل لنا من وسيلة للرجعة إلى الحياة الدنيا لاستئناف رحلة الامتحان فيها؟ هل إلى مرد من سبيل؟ إنما المؤاخذة والعقاب للذين يظلمون الناس ويعملون في الأرض بالمعاصي، أولئك لهم عذاب موجع في الآخرة. وأما من صبر على إيذاء غيره له وتجاوز عنه، فإن ذلك الصبر مما يعود بالخير عليه وعلى المجتمع، وذاك أمر محمود ولا يوفق له إلا ذو حظ عظيم. ومن خذله الله عن الهداية فأضله عن الحق فليس له ولي من بعده يتولى أمره. وترى الظالمين أنفسهم بالكفر والمعاصي لما عاينوا العذاب يوم القيامة يقولون متمنين، يا ليتنا نستطيع العودة إلى الدنيا فنتوب إلى الله جل وعلا. ومن فوائد الآيات: الصبر والشكر سببان للتوفيق للاعتبار بآيات الله جل وعلا. مكانة الشورى في الإسلام عظيمة، وأهمية العفو عن المسيء لأن الله يحب أهل العفو، وجواز مؤاخذة الظالم بمثل ظلمه. وقد بيّن شيخ الإسلام وغيره من العلماء رحمهم الله تعالى أن قوله جل وعلا فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين، أن العفو فيه مشروط فيه أن يترتب الإصلاح عليه، فإذا لم يجر العفو إصلاحا فلا يستحب العفو حينئذ. فمن عفا وأصلح شريطة أن يجر العفو إصلاحا، أما إذا كان العفو عن الجاني المجرم لا يزيده إلا جناية وإجراما فلا ينبغي حينئذ أن يعفو صاحب الحق عنه، لأن ذلك يكون حين ذلك إذانا له بأن يمد في أسباب طغيانه وعدوانه. ثم هو يجدئ من كان متلبثا متوقفا في إظهار ما عنده من الإجرام والعدوان، يجره إلى إبداء ما عنده وإلى الشروع في إيذاء الخلق وظلمهم والعدوان عليه، لأنه يرى أن من اعتدى يعفى عنه ولا يؤاخذ على شيء، فيجرئه ذلك على الباطل والطغيان. إذن العفو مشروط فيه أن يجر صلح، وإلا فلا عفو. وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي، وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا إن الظالمين في عذاب مقيم. ولكنت ترى أيها الرائي هؤلاء الظالمين يعرضون على جهنم خاضعين متضائلين منكسرين مما يلحقهم من الذل، يرمون بأبصارهم إلى الأرض وينظرون إلى مواقع عذابهم في النار من طرف خفي خوفا منها وخجلا من أهل المحشر. وقال الذين آمنوا في موقف الحشر ما بعد أن جاءتهم البشرى بأنهم من أصحاب الجنة، وبعد أن شاهدوا أهل النار على أبوابه أذلاء منكسرين، قالوا إن الخاسرين حقا كل شيء هم الذين خسروا أنفسهم وخسروا أهليهم يوم القيامة بأن صاروا إلى عذاب النار الأبدي. تنبهوا وتأكدوا إن الظالمين يوم القيامة في عذاب دائم مستمر شديد لا ينقطع عنهم ولا يزول. وما كان لهم من أولياء ينصرونهم من دون الله، ومن يضلل الله فما له من سبيل. وما كان لهؤلاء الكافرين حين محاسبتهم والحكم عليهم بالخلود في عذاب النار، ما كان لهم من نصراء من دون الله ينقذونهم من عذاب الله الأبدي. ومن يحكم الله عليه بالضلال والعذاب الأبدي فما له من طريق يوصله إلى الخلاص والنجاة من عذاب الله. استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله، ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير. أطيعوا ربكم إلى ما دعاكم إلى الإيمان به وإلى فعله أو تركه من قبل أن يأتي يوم حسابكم وجزائكم لا يقدر أحد على دفعه ولا منعه، إذ هو من أمر الله تقديرا وقضاء وخلقا. ما لكم من ملجأ تلجؤون إليه ليقيكم من العذاب، وما لكم من إنكار لما ينزله الله بكم من جزاء بالعدل لاستحقاقكم له. فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا، إن عليك إلا البلاغ. وإنا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها، وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور. فإن أعرض هؤلاء المشركون عن الاستجابة لك فما أرسلناك يا رسول الله عليهم حفيظا تحفظ أعمالهم، ولست مكلفا أن تحولهم من الكفر إلى الإيمان، ولست مجبرا ولا مكرها لهم. ما يجب عليك يا رسول الله إلا البلاغ بتوصيل ما أمرك ربك بإبلاغه إلى الناس بالبيان الكلامي والعملي والقدوة الحسنة. وإنا إذا أذقنا الإنسان بفضل منا نعمة وصحة وسعة وأمنا بطر لأجلها واستكبر وتفاخر وتعالى على الناس. وإن تصبهم مصيبة من مرض وفقر وقحط بسبب ما قدمت أيديهم من الأعمال الخبيثة وهم يئوسون قنوطون وذو دعاء عريض، فمن المؤكد حقا أن الإنسان بالنظر إلى غالب أفراد جنسه كثير الجحود ينكر الحق وهو عالم بأنه حق. فإن الإنسان كفور. لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. لله وحده ملك السماوات والأرض خلقا وتدبيرا وتصرفا، يخلق في الوجود ما يشاء أن يخلقه إيجادا من العدم وإبداعا، أو إيجادا لكائنات جديدة من موجودات سابقة. ومشيئته سبحانه مقترنة بعلمه وحكمة، ومن خلقه خلق الذريات الإنسانية ضمن نظام التناسل. يهب لمن يشاء إناثا فلا يولد له ذكر، ويهب لمن يشاء الذكورة فلا يولد له أنثى، أو يجمع بينهما فيولد له الذكور والإناث. ويجعل من يشاء عقيما لا يولد له، إنه سبحانه عليم بما يخلق، قدير على ما يريد. فأقسام من يولد لهم مواليد أو يحرمون منها مع اتخاذهم أسباب الإنجاب أربعة أقسام لا خامس لها، وفق القسمة العقلية والواقعية. فإما أن تكون الذرية من الإناث، وإما أن تكون من الذكور، وإما أن تكون من الصنفين، وإما أن يكون الإنسان عقيما لا ينجب. وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. وما جعل الله بتقديره وقضائه الحكيم لأحد من البشر أن يكلمه تكليما ما في الحياة الدنيا إلا بهذه الأنواع الثلاث: الأول الوحي بالإلقاء في القلب إلهاما أو مناما بطريقة يعلمه بيقين أن هذا الكلام تنزيل من رب العالمين. النوع الثاني أن يسمعه كلامه بأذنيه نافذا إلى أعماق فؤاده من وراء حجاب. النوع الثالث أن يرسل رسولا من الملائكة كما ينزل جبريل عليه السلام إلى المرسل إليه، فيوحي ذلك الملك إلى الرسول المختار لإيصال كلام الله إليه بإذن الله ربه، يوحي إليه ما يشاء الله إيحاء، إنه سبحانه علي في ذاته وصفاته وأفعاله، له العلو الذي لا يدانيه ولا يقاربه علو، إذ كل ما في الوجود هو من دونه، وهو مخلوق ومملوك له، حكيم في تدبير أمور خلقه، يضع الأشياء في مواضعها الملائمة لها، ويختار أفضل الأشياء وأحسنها في الأمور المختلفة لما يحقق أحسن النتائج. وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء، فهذه هي الأنواع الثلاث، إنه علي حكيم. من فوائد الآيات البينات وجوب المصارعة إلى امتثال أوامر الله واجتناب نواهي. مهمة الرسول البلاغ، والنتائج بيد الله وحده جل وعلا. جحود الكافر لنعم الله تعالى حجة عليه. يوحي الله تعالى إلى أنبيائه بطرق شتى لحكم يعلمها الله جل وعلا. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. وكما أوحينا إلى سائر رسلنا أوحينا إليك يا رسول الله، أوحينا إليك قرآنا من أمرنا مشتملا على زبدة العلوم الربانية المنزلة وكليات الدين الكبرى، وهو كالروح الذي به حياة الأجساد، إذ هو حياة للقلوب والنفوس والعقول والأفكار، يحيي به من تلقاه وآمن به ويحيا به، من تدبر معانيه وتأثر بها. ما كنت يا رسول الله تدري قبل الوحي إليه ما القرآن ولا شرائع الإيمان ولا معالمه ولا تفاصيله، ولكن أوحينا إليه وعلمناك الإيمان وأركانه، وجعلنا القرآن نورا هاديا للقلوب والنفوس والعقول، نهدي به من نشاء من عبادنا إلى سلوك صراطنا المستقيم، ونمحو به ظلمات الضلالات الفكرية والنفسية والسلوكية. وإنك يا رسول الله لتهدي هداية دعوة وتبليغ إلى طريق ربك المستقيم الذي لا عوج له، وهذا الطريق الواضح الجلي ليس من وضعه، بل هو اصطفاء حكيم من الله الذي له كل ما في السماوات وما في الأرض، لا شريك له في ذلك. انتبهوا وتأكدوا أيها الناس، إلى الله وحده لا شريك له تصير كل أمور الخلائق، ويجازي الموضوعين في الحياة الدنيا موضع الابتلاء والاختبار بفصل القضاء وتنفيذ الجزاء يوم الدين والحساب. ومن فوائد الآيات أهمية الوحي في حياة الناس وفي هدايتهم، فهو بمنزلة الروح للجسد، والهداية المسندة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم هداية الإرشاد لا هداية التوفيق. وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، أثبت له هداية ونفى الهداية عنه في الموضع الآخر، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، والمثبت سوى المنفي كما مر في مواضع كثيرة. فإن الله نفى عنه هداية التوفيق، هداية القلوب، فذلك لله تعالى وحده، وأثبت له هداية الإرشاد والتعليم، هداية البيان والتفهيم، والله تعالى وحده هو الهادي إلى سبيل الرشاد، وإليه المصير والمعاد. آخر سورة الشورى، ولله تعالى وحده الحمد والمنة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.